بلغ سلام المرقد ايه اقصد للرضا بها لو زرته ورحت يمه اقصد للرضا بها لو زرته ورحت يمه بلغ سلامي مرقد امامي من توصل يا الزاير يم القبر الطاهر وتقبل اعتابه اعتابه اعتابه تلقى المرقد زاهر للبائس والحاير تتفتح ابوابه ابوابه ابوابه بالماضي وبالحاضر هذا البحر الزاخر يروي قلوب احبابه احبابه احبابه شف الخير الوافر هالمعصوم العاشر كل الدنيا تهابه تهابه تهابه وجدانه جسد هبت محمد وجدانه جسد هبت محمد هذا ثامن اليم لو زرت وريحت يم بلغ سلامي مرقد إمامي بلغ سلامي مرقد إمامي أقصد أقصد للرضا بها لو زرت هذا المرقد جنة يزهي ويسطع منه نور الإنسانية إنسانية إنسانية يا من تنشد عنه شد رحلك وتعنه للروضة القدسية القدسية القدسية اطلب ما تتمنى يا الزاير وتهنى عنده وياك وصية وصية وصية حين الطوف اذكرنا ودعوا الخالق عنا دعوة بصافي النية النية النية والباري لا شك يقبل دعائك والباري لا شك يقبل دعائك مشهد عاشر العصمة لو زرته ورحت يمه بلغ سلامي مرقد إمامي بلغ سلامي مرقد إمامي أقصد أقصد للرضا بهم لو زرته ورحت يمه تتواصل أنواره ما يتكرر مثله رب الكون اختاره ما خاب اللي زاره وش ما راد يحصله تطفح جود أنهاره تتفتح أزهاره بالفردوس الأعلى الأعلى هالكون وآثاره وأركانه وأسواره مخلوقات لأجله شمس الكرامة وفق الإمامة شمس الكرامة وفق الإمامة ذات منبع الحكمة لو زرته ورحت يمه يبلغ سلامي مرقد إمامي بلغ سلامي المرقد إمامي اقصد اقصد للرضا بها لو زرته ورحت يمه اقصد يا الزاير نتأمل نسعى وياك ونوصل للطاهر ونزوره الحفل بالمولد تتجمل دنيانا المسرورة المسرورة المسرورة. كل من رايد يسأل عن هالنور الأمثل وآيات المأثورة مأثورة مأثورة. تاج العزة تكلل هالسلطان الأول بالعز يسطع نوره نوره نوره. بانت علايم شمس المكارم بانت علايم شمس المكارم نور مصدر الرحمة لو زرت ورحت يمه بلغ سلامي مرقد إمامي بلغ سلامي مرقد إمامي اقصد للرضا بهم لو زرت ورحت يمه اقصد اقصد للرضا بهم لو زرت ورحت يمه بلغ سلامي مرقد إمامي يتجسد نور البار الأوحد والمضمون توضح توضح توضح. اي كل العالم يشهد تربة جنة مشهد بالحق تزهو وتنفح تنفح تنفح. والوادم تتودد توصل ذاك المرقد حيث الزاير ينجح ينجح ينجح. للناس أصبح مقصد والزاير يتأيد يكسب أجره ويربح يربح يربح. صار اختياره أجر الزيارة صار اختياره أجر الزيارة موضع فخر للأمة لو زرته رحت يمه يبلغ سلام مرقد إمامي بلغ سلامي مرقد إمامي اقصد للرضا بهم لو زرته ورحت يمه اقصد للرضا بهم لو زرته ورحت يمه بلغ سلامي مرقد إمامي. فاخر خلانا ظنوة موسى الكاظم الكاظم الكاظم من دهر العدانة يحمينا ويرعانا. نتفاخر عالوادم عالوادم عالوادم لو نمرض شافانا هالمعجز برهانة للجاهل والعالم والعالم والعالم. ذكرى يعيش ويانا وتسجل عنوانا قلب الحر الفاهم الفاهم الفاهم. وبهالمناقب برهانة ثاقب وبهالمناقب برهانة ثاقب. يا محلى الرضا واسمه لو زرته رحت يمه يبلغ سلامي بلغ سلامي بلغ سلامي بلغ. جميع قصائد هذا الشريط للشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي. تهانينا.